ويجعل الله فيه خيرا.

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. يَا وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من أن تؤمنوا

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

نذيرا ولن تستطيعوا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا وكان الله واسعا حكيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن أو الوالدين

يا إليكم نورا مبين